التي تصف لنا عرش الرحمن. وعرش الرحمن وإن كان من مخلوقات الله العجيبة، لكن لا يحيط به من المخلوقات أحد، ولا يعرف عن صفاته إلا بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء من صفة الله تعالى له. فإن كان هذا يتحقق في بعض مخلوقات الله، فصفات الله سبحانه وتعالى من باب أولى، ولهذا هي صفات توقيفية تتلقى بالوحي. ويعرفها أنبياء الله ورسله بما وصف الله بها وأوحى بها. ولذلك يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بما جاءت به هذه الصفات، بهذه المخلوقات إيمانا غيبيا، لأن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نؤمن بها على سبيل الغيب، كما قال الذين يؤمنون بالغيب أي بما أوحى الله به. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام يوم القيامة يكون من أوائل المخلوقات التي تأخذ بقوائم العرش لائدة بالله جل وعلا. لذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمييزا وتفضيلا لموسى عليه السلام، فلا أدري هل هو ممن أفاق قبلي، يعني من الصعقة، أو ممن استثنى الله بحيث لا تصيبه هذه الصعقة التي أخبر الله تعالى أنه يفني بها مخلوقاته وصائق من في السماوات والأرض، لكنه استثنى بعض خلقه من ذلك، قال إلا من شاء الله. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، إلا أنه يجد موسى عليه السلام قد أفاق قبله. هنا يذكر هذا الفضل له حيث يقول ولا أدري ممن، هل هو ممن أفاق قبلي أو ممن استثنى الله، يعني أنه لم يصحق. وهذا لقاء الصاقة التي أصابته في الدنيا عندما سأل الله قائلا ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فهل هذه الصعقة التي ابتلي بها واصيب بها موسى عليه السلام تغنيه عن صعقة الآخرة، أو أن صعقة الآخرة تشمله لكنه يتميز بأنه أول من يفيق، أي من أوائل من يفيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أول من يفيق من تلك الصعقة. ومحل الشاهد من هذا الحديث إثبات أن للعرش قوائم، كما أخبر الله تعالى بقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذه أوصاف قوة العرش أخبر الله بها في كتابه وأوردها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن بها إيمانا يليق بها ويليق بمن خلقها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال الحديث رواه ابن سالم عن الزبيدي وسليمان بن بلال عن ابن عتيق، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأعرج. قال أخبرنا أبو محمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي نحوه، لأن نحو هذا الحديث انتهى. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن النضر وأحمد بن سهل قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. ما استب يعني تشاتما، وقد مر بنا عند الحافظ بن حجر أن السبة أو الاستباب أصله أن يبدي الشخص للآخر عورته، هذا أصل السباب، لكنه استعمل في المشاتمة حيث إن كل واحد ينال من عرض الآخر. قال هنا أن رجلا من اليهود ورجلا من المسلمين تشاتما، وموجب التشاتم وسببه أن رجلا أراد أن يشتري سلعة من اليهودي فدفع له قيمة لم يرتضيها، وعز عليه أن يبيعها، فقال لا والذي اصطفى موسى على سائر الخلق لا أبيعها بكذا. فغضب المسلم، كيف يقول اليهودي هذه المقالة وقد أظهر الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه أفضل من موسى. فغضب من قول اليهودي، وما كان منه إلا أن لطم اليهودية، قال تفضل موسى على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا رفع اليهودي أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو هذا اليهودي على فعلته وتعديه عليه ولطمه، وفي ظنه أنه ما أخطأ وأن ما قاله هو الحق وهو الصدق في نظره. فلما جيء بالمسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب لطمه له، قال إنه يفضل موسى عليك ويزعم أن موسى أفضل من سائر البشر ومن جميع الناس، وأنت بين أيدينا، يعني لا أحد يفضلك. فقال عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع، وإن كان ما قاله المسلم حق لكن أراد ألا يكون النزاع بين المسلمين واليهود في هذا الجانب، وإن كان الله تعالى قد قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن من باب درء الفتنة ومن باب النهي عن المشاحنة قال لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ما يوجب ذلك، وقال إن الناس يبعثون يوم القيامة، يعني بعد أن يصعقون بأمر من الله، إن الناس يبعثون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، يعني من أثر الصعقة. وهذا فيه مقتضى التفضيل، لكنه قال فأجد موسى آخذا بقوائم العرش أو بقائمة العرش. ثم بين ما السبب في ذلك، قال فإني لا أدري هل أفاق قبلي، لأن الإخبار بأنه أول من يفيق قال إخبار من الله تعالى له، وقال لا أدري أول من يفيق أو كان ممن استثنى الله يعني فلم يصعق، لأنه قد سبق أن صعق في الدنيا يوم أن طلب من الله أن يراه. فلم يجيبه الله على طلبه ووقع خلاف ذلك، حيث جل الله جل وعلا للجبل، فبنظرة جبريل ونظرة موسى إلى الجبل أصابته هذه الصعقة، فكان في هذا جواب بأسلوب الحكيم، وفي هذا بيان بأن هذه من أمور الغيب التي لا ينبغي للناس أن يخوضوا فيها وليتبعوا في ذلك ما أخبر الله تعالى به، وأن في ذلك إثبات صفة العرش لله جل وعلا وأن له قوائم. نعم. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق أو كان ممن استثنى الله. نعم. الحديث رواه عبد الله بن الفضل عن الأعرج. قال: وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي وعلي بن محمد ابن النصر قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرض رجل من اليهود سلعة فأعطي بها ثمنا فأبى، فقال: والذي اصطفى موسى على البشر. فسمع رجل من الأنصار فلطم وجهه، فقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فانطلق اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطمني؟ أراه قال: لما لطمته؟ قال: يقول: والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله. ثم قال: ونفخ في الصور، إلى قوله: فإذا هم قيام ينظرون، فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن الماجشون. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن نعيم النيسابوري قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه شك عبد العزيز فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر على البشري فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه فقال أتقول والذي اصطفى موسى على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه فقال يا رسول الله يقول والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي. نعم كل هذا فيه بيان بأن عيسى عليه السلام يأخذ يوم البعث ويوم القيامة بقائمة من قوائم العرش أو بساق العرش وهذا فيه إثبات صفة العرش وأنها مما خلق الله جل وعلا في أول ما خلق سبحانه. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب ابن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حاء قال وأخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر يهودي موسى عليه السلام فذكر فضله وكأنه فضله على نبينا صلى الله عليه وسلم فلطمه رجل من الأنصار فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء أنا أول من تنشق عنه الأرض يعني يوم القيامة ف فإذا موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري في الصعقة الأولى بعث أم بعدي. نعم. قال حديث أبي أحمد مختصر لا تخيروا بين الأنبياء، ورواه جماعة عن أبي أحمد بطوله، ورواه وكيع الفريابي وقبيصة وجماعة بطوله، ورواه يحيى القطان وجماعة مختصرا. قال وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ جاء رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال اذهب فادعه، فقال أضربت وجهه؟ فقال سمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت يا خبيث أعلى محمد؟ وأخذتني حمية وضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق قبلي أو جوزي بصعقته يوم الطور. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على ما تقدم من ذكر العرش. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.